يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحاً لكتاب الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من الأصول العظيمة المفيدة التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فنقول، قال المؤلف عليه رحمة الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا هو الأصل الخامس، هذا هو الأصل الرابع، وقد قرأناه كاملا. هذا الأصل ماذا قصد به المؤلف عليه رحمة الله، ولماذا جعله أصلا؟ يريد أن يتكلم عن العلماء الحقيقيين الذين هم عارفون بشرع الله، عاملون بالعلم وعلى هدى وعلى بصيرة. أن هؤلاء العلماء للأسف الشديد لم يعرفهم إلا القليل، ولم يسر على طريقتهم إلا صفوة من الناس. أما أكثر الناس بسبب ما يطعن فيه في العلماء وما يقال فيهم، صاروا لا يفرقون بين العالم وبين غيره، فقد يأتون إلى رجل مشتغل بشيء من العلم، أو رجل من القراء فقط، أو رجل يقال له داعية، فيظنون أن هؤلاء هم العلماء. فإذا ذكر لهم العلماء الحقيقيون يطعنون فيهم، وكما ذكر المؤلف قد يصفوهم بالجنون وبالزندقة. أما هؤلاء الذين هم ليسوا من العلماء، هؤلاء هم الذين يقدمون. فأراد بهذا الأصل أن يبين من هم العلماء، وما حال الناس الذين للأسف أخطأوا في هذا الأصل. فأهل السنة والجماعة يقولون إن العلماء المعتبرين في هذه الأمة هم الربانيون الكبار الذين عملوا بما علموا، والذين كذلك جاء القرآن بالثناء عليهم، فهم ورثة الأنبياء، وهم الذين يقال فيهم: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأن الله وهبهم العلم ووهبهم الحكمة، فهم عندهم من الفقه والعلم بأمور الدين وبأمور الآخرة ما ليس عند غيرهم. فقهاء الإسلام الذين يفتون في الحلال والحرام وينضبطون بقواعد الأئمة نالوا هذه المنزلة العظيمة لأنهم عملوا بما علموا وصبروا، لهذا الله يقول في القرآن: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالعلماء هم ورثة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام. والناس للأسف في هذا الباب على أقسام. القسم الأول هو ما ذكره المؤلف رحمه الله، قسم لا يعرفون حقيقة العلماء ولا يستفيدون منهم، بل ويزيدون الطين بلة فيطعنون فيهم ويطعنون كذلك في أمانتهم وفي دينهم وفي استقامتهم. ولا شك أن هذا بلاء عظيم، بل ذكر المؤلف أنه قد يصل الحال بهم إلى اتهام هؤلاء العلماء بالزندقة أو بالجنون. أما القسم الثاني هم الذين عرفوا العلماء وميزوهم وقالوا: هؤلاء هم الراسخون، رسخت أقدامهم في العلم، وكذلك أيضا عرفوا الشبه ولم تزغ أفهامهم، وإذا أقبلت الشبهة علموا بها وردوها وحذروا الناس، وكذلك أيضا عرفوا بعبادتهم وخشيتهم وتنسكهم، كما قال الله في القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني أن الخشية الحقيقية تكمن في هذا الصنف وهم العلماء. هذا القسم كيف عرف العلماء؟ عرف العلماء لأن الله هو الذي أثنى عليهم وجعل لهم مكانة عظيمة من حيث العموم، ثم عرف العلماء من حيث الخصوص لما رأى ثناء العلماء عليهم أيضا وثناء مشايخهم ورأى مصنفاتهم ورأى تلاميذهم، فعرف أن هؤلاء هم العلماء. فهذا مما يعرف به عند العلماء شهادة المشايخ لطلابهم بالعلم. فمثلا نجد العلماء أثنى عليهم ممن سبقهم، فكانوا هم العلماء في زمنهم. فإذا قرأت كتبه وقرأت مؤلفاته وقرأت دروسه عرفت أن هذا الرجل عالم من علماء أهل السنة. ولهذا كانوا يستدلون على العالم بعدة أمور، وقد ذكرنا ما يتعلق بعبادتهم وخشيتهم وعملهم وبشهادة العلماء لهم، وكذلك أيضا بمؤلفاتهم ومصنفاتهم وكتبهم، وزد إلى ذلك أيضا أن طلابهم يدلون عليهم. فلا بد أن نفرق بين العالم وبين من تشبه بالعالم. فإذا فرقت بين العالم وبين غيره فإنك قد ميزت ما أمرت بالتمييز بينهما، وإلا لوقعت في أمر خطير فتذهب إلى غير العلماء فتسألهم، كما حصل من ذلكم الرجل من بني إسرائيل عندما ذهب إلى عابد أو ناسك يسأله بعد أن قتل 99 نفسا، فلما سأله وقال: تريد أن تتوب؟ لا توبة لك. فكمل به 100 وقتله، ثم قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه على عالم، فلما دلوه على عالم وسأله وأخبره أنه قتل 100 نفس قال: وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ لكن اذهب إلى قرية كذا وكذا واعبد الله عز وجل معهم. فكان من توفيق الله أن دلوه على عالم فأفتاه بالصواب، فانتفع من هذه الفتوى وعمل بها، فمات وأخذته ملائكة الرحمة فكان من أهل الجنة. أما غيرهم ممن يقال له مفكر أو يقال له داعية أو أصحاب القنوات أو العلماء الذين يقال لهم مثقفين، للأسف كم أضر هؤلاء بالأمة ضررا كبيرا. فاقرأوا في كتب أمثال هؤلاء كحسن البنا وسيد قطب والهضيبي والتلمساني والقرضاوي والترابي والمصطفى السباعي والزنداني والكوثري وأبو غدة، اقرأوا في كتبهم وستجدون ثمارهم. من أبعد الناس عن السنة ومن أجهل الناس بمنهج السلف، ناس حركيون صحويون لا يعرفون منهج السلف ولا يرفعون به رأسا ولا يشيدون به، وإذا تكلموا في العقيدة ستجد أنهم يدعون إلى المقاربة مع الأديان ووحدة الأديان، وإذا تكلموا في الفقه لا يستدلون بالآثار ولا يستدلون بالسنة ولا يعرفونها، فلا بد من التفريق بين العلماء وبين المفكرين والذي يقال لهم كذلك مثقفين وأمثال هؤلاء الذين هم أيضا قد تحزبوا وكانوا من أهل الضلال والبدع، وتجد عندهم من التقعر ومن العبارات والشقاشق التي لا يعبأ بها أهل العلم. انظروا إلى الأئمة في زمنهم، انظروا إلى إمام الدنيا الشيخ ابن باز رحمه الله إذا تكلم كيف تسمع الدرر والعلم وتسمع الخير والنصوص والآيات، وتجده رحمه الله قد يتوقف في مسألة ويقر بأنه لا يحسنها وأنه سينظر فيها ويبحث فيها، وهكذا باقي العلماء الذين كانوا في زمنه وجاءوا من بعده وكانوا قبله رحمهم الله جميعا. وهذا من باب ضرب المثال، فلا بد من التفريق بين العلماء وبين الخطباء وبين الوعاظ. ليس كل من تكلم قيل له عالم، ليس كل من ظهر في القنوات قالوا عنه عالم، فاحذروا من هذا الأمر. ما أكثر الوعاظ وما أكثر القراء، وقد كان ابن مسعود في زمنه رحمه الله يذكر ذلك ويشير إليه، يقول: نحن في زمن كثر فيه العلماء وقل الخطباء، وبعدكم سيأتي زمن كثير الخطباء والعلماء فيه قليل، كما جاء عنه بسند صحيح عند البخاري في الأدب المفرد. رضي الله عن ابن مسعود فقد ذكر أمرا ها نحن نراه أعيانا. لماذا؟ العالم قد يتكلم ولا تجده مفوها وخطيبا، لكنه لا يتكلم إلا بالعلم، ولا يتكلم إلا وهو راسخ، ولا يخوض إلا فيما يحسنه، ويكون موفقا. لماذا؟ لأنه طلب العلم واستفاد وانتفع، ثم بعد ذلك تدرج في مراحل العلم وصبر حتى نال هذه المنزلة العظيمة. أما من جاء من هؤلاء الخطباء والوعاظ وانتصبوا للناس على جهل، فقد فضحوا أنفسهم عندما يتكلمون ويخوضون في العلم. ولا أريد في الحقيقة أن أطيل في ذكر مكانة العلماء وذكر منزلتهم والنصوص التي وردت، لأن المقام ليس مقام ذكر مكانتهم ومنزلتهم، فكلنا يعرف النصوص التي وردت وأن الله أمر بطاعتهم في القرآن كما أمر بطاعة ولاة الأمر، وأن الله أوجب الرجوع إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكذلك أيضا جاءت النصوص التي تبين أن الله استشهدهم دون غيرهم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم هم أهل الفهم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، هم أهل الخشية، هم ورثة الأنبياء، هم المبلغون، هم الذين يكونون سببا في نجاة الناس، لأنه بذهاب العلماء يذهب العلم، فإذا ذهب العلم ماذا سيحصل؟ تظهر البدع ويظهر الجهال، وهذا في الحقيقة في زمننا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا، كما في الصحيحين. كيف ظلوا وأظلوا؟ ظلوا لأنهم جهال يفتون بالخطأ والباطل والجهل، وأظلوا غيرهم من الناس. الناس تظنهم علماء، فإذا قالوا حرام قال الناس حرام، وإذا قالوا حلال قال الناس حلال، وهم يفتون بجهل. فبذهاب العلماء يظهر الجهال ويتكلم المتفيقهون وتظهر البدع ويظهر الفساد والشر، لأن العلماء ورثة الأنبياء ويعملون بما يعمل به الأنبياء. وعلى كل حال، الذي أريده أننا نحذر ما يريده المؤلف رحمه الله. يريد المؤلف أن يحذر من علماء الضلال وكذلك فسقة العلماء، ولهذا قد ذكر ذلك رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية، ذكر أن من مسائل الجاهلية الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، واستدل على ذلك بآية التوبة: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ففي هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أن الأحبار والرهبان فسقوا وفسدوا لأنهم يصدون عن سبيل الله، بل ويأكلون أموال الناس بالباطل. فهنا الله سبحانه وتعالى يحذرنا من هؤلاء وينهانا أن نقتدي بهم، لأن هذا الصنف لا يقتدى به. فكونه يصف سبحانه هذه الأوصاف بالنسبة لهؤلاء فهذا دليل على أن الواجب ألا نتشبه بهم وألا نقتدي بهم، بل هم الفسقة من العلماء الذين حذر منهم الله عز وجل. وهكذا أيضا المؤلف رحمه الله كما أشرت في رسالته مسائل الجاهلية ذكر هذه المسألة، وهي من مسائل الجاهلية أنهم يقتدون بالفسقة من العلماء والعباد. وذكر هذه الآية في سورة التوبة، وذكر أيضا قول الله عز وجل: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا الخطاب لمن؟ لأهل الكتاب. فنهى أهل الكتاب عن الاقتداء بهؤلاء الفسدة الذين ضلوا من قبل وأضلوا أيضا كثيرا من الناس. إذن هم ضالون مضلون، ولم يكتفوا بذلك بل كانوا يحرمون الحلال ويحللون الحلال، فكأنهم عبدوهم من دون الله لأنهم يطيعونهم في التحريم والتحليل. ومعروف أن التحريم والتحليل هي من خصائص الله عز وجل، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحللون ولا يحرمون من عند أنفسهم، إنما هم يبلغون ما أمرهم الله عز وجل بتبليغه. فحذر الله أهل الكتاب وحذر الله هذه الأمة كذلك. وكلنا يعرف حديث عدي بن حاتم لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال لعدي بن حاتم: أليسوا يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ فقال: بلى. إذن هذه هي عبادتهم. لكن الناس لا تفرق بين العالم الرباني الراسخ وبين الجاهل أو الرجل الذي للأسف ليس من أهل العلم أصلا أو رجل مثقف. ثم انتقل رحمه الله إلى الأصل الخامس. قال المؤلف عليه رحمة الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم. ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. انتهى الأصل الخامس. والأصل الخامس يتعلق بالكرامة ويتعلق أيضا بالولي. فالمؤلف رحمه الله يريد أن يبين أن الأولياء يفترقون عن الدجالين والمنافقين والفجار وأصحاب الأحوال الشيطانية والكهنة والسحرة. الأصل الرابع هو التفريق بين العلماء وغيرهم. الأصل الخامس التفريق بين الولي وبين الدجال الكذاب الذي ليس له شيء من الولاية. ولهذا جاء بالنصوص التي تثبت كيف تكون الولاية وكيف يكون الرجل وليا لله. وساق رحمه الله ثلاث آيات من سورة آل عمران والمائدة وسورة يونس. وسنذكر هذه الآيات، لكن قبل ذلك يحتاج أن نتكلم عن أمرين. الأمر الأول يتعلق بالولاية وما معنى الولاية ومن هو الولي، والأمر الثاني يتعلق بالكرامة، ما معنى الكرامة وما هي الكرامات وهل جاء ذكرها في الكتاب والسنة. الكرامة لما تكلم عنها العلماء قالوا المقصود بالكرامة هي ما يمتن الله سبحانه وتعالى على أحد الأولياء من الصالحين والعلماء فيكرمهم الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك الإكرام بأن يحصل لهم أمر خارق للعادة، ولا يزعم ذلك الرجل أنه نبي، ولا تقترن أيضا هذه المسألة بدعوى النبوة، إنما هو رجل صالح أو عالم من العلماء فيكرمه الله ويمتن عليه بأمر خارق، وسنذكر أمثلة على ذلك. هذا معنى الكرامة. فلا بد أن نعرف الفرق بين دلائل النبوة وبين كرامات الأولياء وبين الأحوال الشيطانية التي قد يأتي بها الكهنة والسحرة كما يحصل في آخر الزمان عندما يظهر الدجال. الدجال يأتي بأشياء خارقة، يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتخرج نباتها، ويأتي إلى رجل فيقتله ثم يحييه، وهذا كله ثابت وقد تكلمنا عنه في درس قد مضى. إذن لابد أن نفرق بين هذه الأمور، وأكثر من بيّن ذلك وفصله ووضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النفيس النبوات، ولهذا ذكر رحمه الله أن المراتب على ثلاث، المراتب ثلاثة: آيات الأنبياء وكرامات الصالحين وخوارق الكفار والفجار. فالمؤلف في هذا الأصل يريد أن يبين فرق، يريد أن يبين الفرق بين كرامات الصالحين وبين خوارق الكفار والفجار كالسحرة والكهنة والمنافقين. إذن هناك كرامات، نعم هناك كرامات، هذا تعريفها الذي ذكرناه. بقي أن نعرف من هو الولي. الولي هو رجل صالح يؤمن بالله ويعمل بعلمه، والله عز وجل ينصره ويرشده ويوفقه، والله سبحانه وتعالى من أسمائه التي ثبتت في القرآن والسنة الولي، ومن صفاته الولاية، لهذا نقول الله ولي المؤمنين. ما معنى ولي المؤمنين؟ يعني أنه سينصرهم ويعينهم على أعدائهم، هذا فيما يتعلق بصفة من صفات الله وقد جاء بها القرآن. الله يقول في القرآن وهو الولي الحميد، ويقول كذلك سبحانه في القرآن إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، وهذا هو الشاهد، والله ولي المتقين. إذن ولاية الله عز وجل ثابتة وهي صفة من صفاته ويجب الإيمان بها، وقد جاء بها القرآن وكذلك السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه يقول أنت وليها ومولاها في صحيح مسلم، وهو يدعو اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل إلى آخر الحديث. وفيه قال عن نفسه اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ومن أسمائه المولى، لماذا؟ ثبت في القرآن والسنة. ما معناه؟ الناصر والمعين، الناصر والمعين، هذا معنى المولى. فولاية الله عز وجل وتحقيق ولاية الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة تكون بأمور يكتسبها العبد: الإيمان الصادق، التقوى، الصلاح، الاستقامة، الصدق، يجتنب ما نهاه الله عز وجل، يأتمر بما أمره الله، فتحصل له الولاية فيكون وليا. لهذا قال الله وقد ذكر ذلك المؤلف: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي، هذا هو الولي. أما عند أهل البدع وأهل الضلال يزعمون أن الولاية هبة من الله يعطيها من يشاء، لهذا قد يأتون إلى رجل فاسق ملحد مجنون زنديق يقولون هذا ولي من أولياء الله، كيف يكون وليا وهو من الفساق بل من المجانين؟ يقولون الولاية هبة الله وهبه كالنبوة، بل غلا وغلا الصوفية حتى جعلوا الولي أفضل من الرسول، وصرحوا بذلك كما صرح ذلك الزنديق بن عربي الصوفي الطائي. فانظروا إلى الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الضلال وأهل الخرافات من الصوفية وغيرهم. ليس كل من زعم أنه ولي قال له أنت ولي ونصدقه فيما يقول، أو كما يقول هؤلاء في القبور التي يعبدونها ويطوفون حولها، يقولون هذا قبر فلان وهو من الأولياء. حتى لو سلمنا جدلا أنه من الأولياء لا يجوز لكم أن تفعلوا هذه الأفاعيل عند قبره من الشرك والذبح والنذر والطواف بقبره، كل ذلك من الشرك. الولي هو الذي يتبع الشريعة ويكون على استقامة ويكون متبعا للسنة، مؤمنا صادقا تقيا، يأتمر بما أمره الله، يجتنب ما نهاه الله عز وجل. إنا وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بقي أن نعرف هل جاءت الكرامة في كتاب الله، وهل هناك أمثلة لهذه الكرامة؟ لأننا ذكرنا في التعريف أن الكرامة شيء خارق يمتن الله سبحانه وتعالى على بعض عباده فيعطيهم أمرا خارقا لوجود سبب يقتضي ذلك. الجواب نعم، جاء في القرآن ما يدل على الكرامة. فمثلا نضرب أمثلة على ذلك في قصة مريم عليها الصلاة والسلام. مريم كانت في محرابها فيأتيها الطعام إلى محرابها، فلما كان زكريا يدخل عليها يرى هذا الطعام فيتعجب من أين جاء هذا الطعام إلى مريم وهي في محرابها، وكيف دخل عليها هذا الطعام، فكان يسألها أنى لك هذا، فتقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قالوا إذن هذا دليل على الكرامة في القرآن، وهنا الكرامة تتعلق بمريم عليها الصلاة والسلام. وكذلك أيضا الكرامة التي حصلت لأصحاب الكهف، فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرمهم وأبعدهم عمن أراد بهم الضرر، فذهبوا إلى هذا الكهف فألقى الله عز وجل النوم عليهم، فناموا لقرون 300 سنة وازدادوا 9، وهذا جاء أيضا في كتاب الله وهو ثابت، وكلنا يعرف أصحاب قصة أصحاب الكهف. وكذلك أيضا ما حصل لمريم عندما تساقط عليها الرطب الجني، عندما هزت جذع الشجرة وهي تلد عيسى، قالوا كذلك هذا من الكرامات، امرأة في ولادتها يأمرها الله أن تهز النخلة فتنزل منها ما ينزل من الرطب، فقال لها الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. هذه كرامة أكرم الله بها كذلك مريم. وكلام عيسى في المهد شهد ببراءتها، فهي كرامة كذلك لأمه ودليل على نبوته، ففي الوقت نفسه كرامة لأمه أكرمها الله، وهذا أمر خارق امتن به على مريم، وكذلك أيضا هي علامة ودليل من دلائل نبوة عيسى، فكان نبيا فتكلم بذلك وأخبر أنه نبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما ذكره الله في القرآن عن أصحاب غزوة بدر، عندما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل ينصرهم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وكذلك أيضا أكرمهم بالنعاس، فقد حصل النعاس وناموا وهم في القتال، وحصل هذا في غزوة بدر، وحصل هذا في غزوة أحد، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والأدلة في ذلك كثيرة، ولكن هذا من باب ضرب المثال في القرآن، وهذا الذي ذكرناه كله في القرآن، كله في كتاب الله، وكلها كرامات. فلما شاركت معهم الملائكة في القتال هي كرامة أكرم الله عز وجل بها الصحابة، فنزلت هذه الملائكة وأمر الله عز وجل الملائكة أن تثبت المؤمنين، وأمرها بأن تضرب فوق الأعناق، قال الله في القرآن: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وأيضا عندنا أحاديث كثيرة جدا فيما يتعلق في السنة وفي سيرة الصحابة وفي سيرة التابعين، كل هذه جاءت تدل على الكرامات. وكذلك أيضا في الأمم السابقة، يعني مثلا ما حصل لإبراهيم مع زوجته سارة عندما دخلوا على ذلك الملك، والحديث في الصحيح في البخاري وغيره، فأراد الملك أن ينال من سارة، فكلما قرب منها رآها كالشيطان، فكان يقول: إنكم أتيتموني بشيطان، وكلما مد يده صارت يده كالحجر لا تتحرك، وكأنها فقبضت يده، فكان لا يستطيع أن يقرب من سارة، فرد الله كيد هذا الكافر الفاجر الذي أراد بسارة سوءا. وهذه كرامة أكرم الله عز وجل بها سارة. وهكذا عندما ولدت سارة كذلك وهي امرأة عجوز وكبيرة، قالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. وكذلك من الكرامات أصحاب قصة أصحاب الغار الذين دخلوا وهم ثلاثة، فأكرمهم الله عز وجل ودعوا وتوسلوا، وهذه كرامة انزاحت وانفرجت وهي صخرة كبيرة. وكرامة الغلام المؤمن، وكرامة الأعمى في قصة الثلاثة الذين امتحنهم الله. وهذا الذي أذكره هي في الأمم السابقة، أما في هذه الأمة فالقصص كثيرة جدا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان عندما يقاتل المسلمون اليهود ماذا يحصل؟ تتكلم الحجر، تقول: يا مسلم هذا يهودي، تعال فاقتله إنه ورائي. وهذه من الكرامات أن يتكلم الجماد وتتكلم النباتات وتخاطب المسلمين وتكون عونا لهم، وكثير من هذه الكرامات التي تظهر. لهذا المسلم إذا خرج الدجال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم يرى بين عينيه مكتوبا كافر، وهذه كرامة للمؤمن يقرأها كل مؤمن أمي أو كاتب. إذن هذه بعض الأمثلة، وإلا كما أشرت لو أردنا أن نطيل، لو أردنا أن نذكر كل شيء لأطلنا المقام. إذن ما هي عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة في الكرامة، وما هي عقيدة أهل الباطل أيضا في الكرامة؟ وقد يقول قائل: ما هي الضوابط التي تجعلنا نقول هذه كرامة؟ الكرامة إنما تكون لأهل الاستقامة، وهذه من شروطها أن يكون مستقيما على شرع الله. لو أن رجلا لم يكن مستقيما، أو كان من أهل الضلال، أو كان من أهل الكهانة والسحر، وأتى بشيء خارق فلا تصدقه، وليست له هذه بكرامة. وأوضح مثال في ذلك الدجال، كافر بالله العظيم، ويدعي الربوبية، ويزعم أنه الله، ومع ذلك يأتي بأشياء خارقة، فهل لأنه يأتي بأشياء خارقة نصدقه ونقول هذه كرامات؟ لا بد أن نقول إن الكرامة إنما تصدر من أهل الاستقامة. لكن هؤلاء الكهنة السحرة الكذبة عندهم خوارق العادات، نحن لا ننكر ذلك، عندهم خوارق شيطانية، عندهم أحوال، وهذا يقر به أهل السنة والجماعة. لكن هذه الأحوال الشيطانية تجعلنا نوقن يقينا أن هؤلاء على باطل وعلى دجل وكذب. وقد ضربت مثالا بالدجال، ماذا يصنع الدجال؟ يقتل مؤمنا ثم يحييه، وهذا أمر خارق، يأمر الكنوز فتخرج كيعاسيب النحل، هذه خوارق العادات، ينخدع به من ينخدع فيتبعه على كفره وعلى ضلاله بسبب هذه الخوارق. وشيخ الأحوال الشيطانية هو إبليس، شيخ هؤلاء جميعا هو إبليس، وهو عدو لبني آدم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا الشيطان أيضا له خوارق العادات وهي كثيرة، بل له عرش على البحر. ولهذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بدلائل النبوة التي تدل على نبوته، وأخبرهم أنه مرسل من الله، كانوا يتهمونه بأشياء، لكن الشيء الذي اتفقوا عليه بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ساحر. لماذا؟ لأنه معروف عندهم أن السحرة لهم خوارق، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدلائل وهي معجزات وآيات قالوا أنت ساحر كالسحرة الذين لهم خوارق، كما قال فرعون أيضا لموسى قال له إن هذا لسحر عظيم، بل حتى عيسى لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. لهذا كان أكثر ما يرمون به الأنبياء السحر، مع أنهم يعرفون أن الأنبياء ما جاءوا إلا بالدلائل والمعجزات والآيات. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كلما أراهم آية من الآيات التي تدل على نبوته إلا قالوا هذا سحر، سحرنا محمد. لهذا الله يقول في القرآن وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وقالوا شاعر وقالوا كاهن وإلى آخره. فرد الله عليهم ذلك، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. إلى أن اتفق الوليد بن المغيرة وأيدته قريش على ذلك أن محمدا ساحر. لماذا؟ قالوا لأنه يفرق بين الناس، كما أخبر الله في سورة المدثر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إذن هذه الأحوال الشيطانية والكرامات ودلائل النبوة لا شك أن بينها فروق، الكل فيها خرق للعادات، لكن دلائل النبوة تقترن معها النبوة. يأتي ويقول أنا نبي، ويؤيده الله بهذه الدلائل التي لا نظير لها. أما الأحوال الشيطانية فيها خرق للعادات لكنها لا تصدر إلا عن أهل الشر والفساد كالدجال وكإبليس، فالدجال كذاب يعرفه كل مؤمن مكتوب على جبهته كافر. إذن أول الدلائل على معرفة الكرامة الاستقامة على شرع الله، لا بد أن يكون هذا الرجل مستقيما على شرع الله. وكذلك أيضا من الأمور التي ذكرها العلماء عدم معارضة القصة أو هذا الخارق للشرع. لهذا السلف ماذا كانوا يقولون رحمهم الله؟ كانوا يقولون لو رأيت الرجل أو يخاطب تلميذه كما قال الشافعي، الشافعي كان يقول لو رأيت صاحب بدعة يمشي على الماء ما قبلته، مع أن هذا خارق من الخوارق أن يمشي على الماء، لكن لأنه صاحب بدعة وعلى ضلال وليس على استقامة قال ما قبلته، ولو يأتي بكل الخوارق لا أقبله. إذن لابد أن يكون على استقامة، وأن يأتي بشيء خارق توفيقا من الله وتأييدا من الله ليس فيه مخالفة للشرع. لو جاء بشيء يخالف الشرع فيقال هذا من أبطل الباطل وهذا الرجل ليس صالحا ولا مستقيما، لو كان صالحا أو مستقيما لما جاء بهذا الشيء. ولهذا لما تقرأ في كتب الصوفية وهي كتب ألفت باسم كرامات الأولياء هكذا يزعمون، تجد فيها من الأوساخ والقاذورات الشيء الذي لا يتصوره عاقل فضلا أن يتصوره مسلم أو عالم، فهي حكايات بعيدة عن الصحة، ولو صحت لقلنا إن هذا الرجل يستحق أن يدخل النار بسبب هذه المخالفات التي يزعم أنها كرامات. بل أحيانا يذكرون في أوليائهم أن منهم من أتى الدابة ويقولون هذه كرامة له. ليس المقصود بالكرامة أنك تخالف الشريعة أو تأتي بشيء خارق يخرق أمر الشريعة، ليس هذا المراد، إنما هو تأييد من الله. مريم عليها السلام في محرابها تعبد ربها وقد نذرت أمها بمريم يأتيها الطعام إلى مكانها، فكانت تأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فتعجب من ذلك زكريا وهو نبي من أنبياء الله فسألها عن ذلك فقالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد ألف بعضهم كما أشرت وقد وقفت على بعض هذه الكتب كرامات الأولياء حتى إنهم ألفوا كتابا باسم كرامات عبد القادر الجيلاني وهو مطبوع، فإذا قرأت في هذه الكرامات فيها من الكفريات الشيء الكثير، حتى ذكروا أن عبد القادر الجيلاني كان يمشي مع الله على شاطئ البحر، وهذه من كراماته فيما يزعمون، قبحهم الله، وأن قدم الله انزلقت فمسكه عبد القادر الجيلاني. ويذكرون عن ذلكم الرجل الذي كان معه حمارة فأتى إلى حمارته فأتاها ووقع معها وهي حمارة، فيقولون هذه كرامة للولي الفلاني، وهي كثيرة جدا، لو ذكرنا شيئا منها لا يصدق المسلم والعاقل أن هؤلاء عقلاء، سيقول هؤلاء مجانين. وهذه الكرامة إنما هي إكرام من الله، وقد بينا في تعريف الكرامة قلنا يمتن الله عز وجل على هذا الولي وهذا الصالح وهذا العالم فيكرمه بهذا الأمر ويحفظه وينصره، كما حصل لأصحاب الكهف، أراد بهم قومهم سوءا فنصرهم الله وأيدهم وألقى عليهم النوم لسنوات طويلة طويلة طويلة، ثم خرجوا بعد ذلك ودعوا الناس إلى التوحيد. إذن هذه بعض الأمور التي تتعلق بالكرامة، ولا بد أن تكون هذه الكرامة ثابتة كما ذكرنا من القرآن ومن السنة. أما كرامات يؤلفها الناس ويزيدون وينقصون لا نحتاج إليها، ولهذا تجد كرامات الأولياء ينقلها العلماء وأنها متواترة ومعروفة وتكون صحيحة، أما مجرد قيل وقيل فهذا لا يقبل. كذلك أيضا ما ذكره مما ذكره العلماء في الكرامات، وأنه لا بد أن يتوفر في هذه الكرامة عند هذا الولي، أنه لا يحرص هذا الرجل على إظهار الكرامة، وإنما هي تظهر أمام الناس. مريم كانت في محرابها، لم تخرج إلى الناس وتقول لهم يا أيها الناس عندي كرامة وأكرمني الله وعندي الطعام وعندي وعندي، لم يحصل ذلك، إنما يكرم الله هذا الولي فيشكر الله على هذه النعمة. فمريم إنما رآها زكريا، فهو الذي سألها أن لك هذا فأجابته. إذن قالوا هذا دليل على أن الولي لا يتبجح أمام الناس بالكرامة، وإنما يشكر ربه على هذه الكرامة، وتكون في الحقيقة في مقابل إظهار مكانة هذا الرجل. أما هؤلاء الذين عندهم من السحر والكهانة إنما هو استدراج وفتنة، يأتون بأفعال الشياطين ويستعينون بها، وعندهم من الحيل وعندهم من الخداع وعندهم من الكذب، ولا بأس أن نسميها خوارق العادات، لا يقال هي كرامة، إنما يقال هي من خوارق العادات، فيلبسون على الناس ويكذبون، ولا شك أنهم يستعينون بالشياطين والحيل والخداع. ولعلنا نختم هذا الدرس بذكر شيء من الأمور المتعلقة بكرامات الصوفية، لأن هؤلاء هم أكثر من يزعمون هذا الأمر، وأن عندهم أولياء، وأنهم أكثر من تكلم في الولاية، وأن أولياءهم قد أكرمهم الله بكرامات. ولا شك ولا ريب أن هذا من الكذب والدجل، لأن أهل السنة والجماعة عرفوا الكرامة وبينوها وذكروا من هو الولي، أما الصوفية يزعمون أن الكرامة هبة من الله يهبها لمن يشاء. ولهذا تأتي إلى رجل عندهم معروف بالفسق والفجور، بل قد لا يصلي يترك الصلاة، فيقولون هذا من أولياء الله. كيف عرفتم؟ قالوا الله عز وجل وهبه الكرامة، وهذه هبة من الله، فليس لأي أحد أن يكون وليا إلا من اختصه الله، فوهبه هبة من غير أن يعمل. نحن قد ذكرنا أنه لا بد من الاستقامة على دين الله، هم لا يلتفتون إلى الاستقامة، قد يكون تاركا للصلاة، ولا يفرقون بين آيات الأنبياء وبين كرامات الأولياء، يجعلونها شيئا واحدا، وهذا باطل وغير صحيح. لا يقال إن كرامات الأولياء مثل دلائل النبوة تماما، وهذا باطل، وقد ميز العلماء بين دلائل النبوة وبين كرامات الأولياء وبين العادات الخارقة التي هي للسحرة والكذابين والمنافقين والفجار. ولهذا انظروا ماذا قال المؤلف، استدل بثلاث آيات: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني لا بد من الاستقامة والاتباع، فلا يقال هذا ولي إلا إذا كان مستقيما متبعا، وكذلك أكد ذلك: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يكرمهم الله لأنه يحبهم فهم من أهل طاعته. ثم أكد ذلك بآية يونس في تعريف الولي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأهل التقوى والإيمان هم الأولياء، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ثم أشار رحمه الله إلى الصوفية، أنهم إذا تركت الجهاد، تركت الإيمان، تركت التقوى، أنت ولي. وهذا هو الذي عند الصوفية، يكون فاسقا فاجرا تاركا للأوامر والفرائض، وتجدهم يمجدونه ويجعلونه وليا، وهذا بكتبهم، لم نفتري عليهم. انظروا إلى الكتب التي ألفت مثلا جامع كرامات الأولياء للنبهاني، وكذلك ابن عربي، وكذلك أيضا القشيري والسبكي، وزد إلى ذلك الشعراني في الطبقات. هؤلاء من الصوفية ألفوا في كرامات الأولياء، فأتوا بالطامات والبلايا، فلم نفتري عليهم، وكتبهم موجودة ومطبوعة. فعندهم ما يعرف بالمكاشفات، وعندهم ما يعرف أيضا بالكشف، وأن الولي الله عز وجل يكشف له أمور من أمور الغيب، ويطلع إلى اللوح المحفوظ، ويأمر ملك الموت، وقد يأمر ملك الموت بأن يرد الأرواح. هذا كله في كتبهم، قاذورات وأوساخ باسم الكرامات. إذن هذا ما أردنا أن نبينه في الأصل الخامس، وبقي معنا الأصل الأخير لعلنا نختم به إن شاء الله في الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.